أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش المحقق النائيني رحمه الله في الجواب الذي ذكره، السلام عليكم ورحمة الله، على إشكال رادعية الإطلاقات عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، وكان جوابه عبارة عن دعوة الحكومة. قال إن السيرة حاكمة على الإطلاقات، باعتبار أن السيرة قائمة على حجية خبر الواحد، والحجية معناها العلمية، إذن فالسيرة تدل على أن خبر الثقة علم، وبذلك يرتفع موضوع الإطلاقات، لأن الإطلاقات موضوعها عدم العلم، لا تقف ما ليس لك به علم. خب، هذا الجواب قلنا يرد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول تقدم سابقا، والاعتراض الثاني كان عبارة عن أنه تقولون إن السيرة حاكمة على الإطلاقات، إمضاء الشارع للسيرة حاكم أم نفس السيرة حاكمة؟ إن قلتم بالأول، إذن هذا معناه أننا بما أننا أحرزنا إمضاء الشارع، وإمضاء الشارع تقولون حاكم على الإطلاقات، وهذا معناه أننا أحرزنا أن خبر الثقة حج، وإذا أحرزنا أن خبر الثقة حج خلاص، بعد أحرزنا أن الإطلاقات ليست تامة، الإطلاقات ليست حجة، ما نحتاج بعد إلى دعوة الحكومة. وإن قلتم بالثاني، يعني قلتم إن نفس السيرة حاكمة، أشكلنا على ذلك، قلنا هذا لا معنى له، السيرة العقلائية هي عبارة عن جعل من قبل العقلاء، وجعل العقلاء لا معنى لأن يتصرف في جعل الشارع، مشرع يتصرف في تشريع مشرع آخر، هذا لا معنى له. هنا جاء دور الإشكال، دور إشكال يقول الحكومة صح بالمعنى الواقعي هنا لا تعقل، لأن الحكومة إنما تعقل فيما إذا كان الدليل الحاكم دليلا من قبل نفس المشرع الذي شرع الدليل المحكوم لا من قبل غيره، هذا صحيح. لكن يقول صاحب الإشكال لما كان خبر الثقة حجة في نظر العقلاء، والحجية معناها العلمية والطريقية هكذا فرضنا، والعقلاء لم يلتفتوا إلى أن الحكومة لابد من أن تكون من قبل نفس المشرع، هذه النكتة لا يلتفتون إليها، فهم يرون أن هذه الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، يرون أن هذه الإطلاقات محكومة لسيرتهم، لأنهم جعلوا خبر الثقة علما وطريقا وحجة، فهم يرون هكذا. صح بحسب الواقع ليس هكذا، يرون أن هذه الإطلاقات محكومة. هذه الرؤية العقلائية وإن كانت خاطئة وغير مطابقة للواقع، إلا أنها على أي حال تؤدي إلى صيرورة الإطلاقات محكومة في نظر العقلاء، وبالتالي تكون هذه الإطلاقات غير رادعة عن سيرتهم في نظرهم. في نظرهم هم يرون أن هذه الإطلاقات ما تردع، لا تردع عن سيرتهم القائمة على العمل بخبر الثقة. وحينئذ إذا كان العقلاء هم يرون أن أن الإطلاقات لا تردع عن سيرتهم، إذن لا يصح للشارع أن يعتمد في مقام الردع عن هذه السيرة، يعتمد على مثل هذه الإطلاقات التي لا يراها العقلاء رادعة لهم عن سيرتهم. شفيت؟ المهم أن العقلاء يلفتون، هم ما يلتفتون إلى أنه هذه الإطلاقات محكومة لسيرتهم، هم يرونها محكومة لسيرتهم، بالتالي هم يرون أن سيرتهم غير مردوع عنها. إذن لا يصح للشارع أن يعتمد على مثل هذه الإطلاقات التي لا تصلح في نظر العقلاء للردع عن سيرتهم، لا يصح للشارع أن يعتمد عليها في مقام الردع عن هذه السيرة. فالميزان في صلاحية الإطلاقات للردع، الميزان والمقياس ما هو؟ الميزان هو أن لا تكون الإطلاقات محكومة للسيرة في نظر العقلاء، وليس الميزان والمقياس أن لا تكون الإطلاقات محكومة في الواقع. الواقع ما لنا شغل به، لا تكون محكومة في نظر العقلاء. وأما دعوى أن العقلاء، من قال أن العقلاء لا يلتفتون؟ لا، قد تقولون أن العقلاء يميزون ويلتفتون إلى أن الحكومة لا بد من أن تكون من قبل نفس المشرع الذي شرع الدليل المحكوم. هذه الدعوة غير صحيحة، لأن جوابها هو أن العقلاء لا يلتفتون إليه. لو كانوا يلتفتون ويميزون هذا المطلب، يعني يفرقون بين أحكامهم وأحكام الشارع، إذن سوف لا يكون سكوت الشارع عن أي سيرة عقلائية كاشفا عن إمضائه لتلك السيرة. لماذا؟ لأنه افرضوا الشارع يرى سيرة عقلائية وهو لا يرضى بهذه السيرة، نحن كنا نقول ماذا؟ نقول بما أن الشارع يرى أن السيرة تهدد أغراضه، يعني بالإمكان العقلاء يسرون يعممون سيرتهم إلى الشريعة، وهذا تهديد لأغراض الشارع، فلذا لو لم يكن الشارع راضيا بالسيرة لردع عنها، وإلا يكون هذا نقض للغرض. هكذا كنا نقول. خب هنا بعد هذا الكلام لا يأتي، لأنه لو بنينا على أن العقلاء يفرقون حقيقة، يعني يلتفتون إلى هذه النكتة لا يغفلون عنها، أن أحكامهم غير أحكام الشارع، إذن فهم إذا كانت سيرتهم على شيء ما مثلا لا يسرون هذه السيرة إلى أحكام الشارع، لأنهم يميزون بين أحكامهم وأحكام الشارع، إذن فلا يكون هناك أي خطر يهدد أغراض الشارع، فلا يكون سكوت الشارع إمضاء لأي سيرة عقلائية. بينما نحن في بحث السيرة أثبتنا أن سكوت الشارع عن سيرة عقلائية يعتبر عقلا دليلا على إمضائه، وإنما يعتبر دليلا على إمضائه بهذه النكتة، بنكتة أن السيرة تهدد أغراض الشارع إذا كانت السيرة غير مرضي عنها. تهدد ليش؟ لأن العقلاء ما يفرقون بين أحكامهم وأحكام الشارع، فيسرون أحكامهم إلى أحكام الشريعة. فلو كان العقلاء يميزون ويقفون عند حدهم ولا يسرون سيرتهم إلى أحكام الشارع وأغراضه، إذن لا يكون سكوت الشارع عن أي سيرة من السير دليلا على إمضائها. خب، على كل حال هذا إشكال. قد يقال إن الحكومة كما قلتم بالمعنى الواقعي غير موجودة هنا، لأن السيرة جعل من قبل العقلاء، بينما الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن جعل من قبل الشارع، ولا معنى لحكومة جعل من قبل مشرع أو مشرعين على جعل آخر من قبل جاعل آخر. الحكومة الواقعية صح لا معنى لها، لكن صاحب الإشكال يقول العقلاء لا يفرقون، العقلاء لا يلتفتون إلى هذه النكتة، فهم باعتبار أنهم يرون أن خبر الواحد ثقة وحجة، خبر الواحد الثقة حجة وعلم وطريق، إذن يرون أن الإطلاقات محكومة لهذه السيرة. الجواب على هذا الإشكال أنه صحيح، هكذا العقلاء يرونها، لكن هذا خروج عن الحكومة التي يدعيها المحقق النائيني رحمه الله. الحكومة التي يدعيها المرزا ومدرسة المرزا، والتي كنا بصدد دراستها والاعتراض عليها، هذه الحكومة غير هذا الحكومة التي يراها العقلاء. الحكومة اللي يدعاها المرزا حكومة واقعية، يعني واقعا المرزا يقول الإطلاق السيرة حاكمة على الإطلاقات، مو أن العقلاء يرون أن السيرة حاكمة. الحكومة التي ادعاها المرزا في الجواب على إشكال الرادعية هذا كان يقول بما أن السيرة تدل على جعل الحجية لخبر الثقة، وجعل الحجية يعني العلمية، إذن فخبر الثقة علمون، وإذا كان علمان إذن هو خارج عن موضوع الإطلاقات خروجا تعبديا. هذه الحكومة اللي كان يقولها المرزا. أما هذا الكلام الذي قلتم هذا معناه أن العقلاء يرون أن السيرة حاكمة على الإطلاقات، مو أنه واقعا السيرة حاكمة على الإطلاقات. فهذا ما تقولونه صحيح، العقلاء يرون أن السيرة حاكمة، لكن هذا ليس هو الحكومة التي قالها المرزا. الحكومة التي قالها المرزا هي أن السيرة حاكمة على الإطلاقات، مو أن العقلاء يرون أن السيرة حاكمة على الإطلاقات. وهذا يأتي جوابنا على كلام المرزا. يبقى هذا الإشكال، هذا الإشكال صحيح، العقلاء يرون أن السيرة حاكمة، وهذا صحيح، وهذا يرجع إلى ما قلناه نحن في الجواب على الإشكال. نحن قبل أن نبين جواب المرزا كان جوابنا على إشكال الرادعية ما هو؟ الإشكال الذي كان يقول الإطلاقات رادعة عن السيرة، نحن قلنا أن الإطلاقات لا تصلح للردع عن السيرة. لماذا؟ وجود التعارض. نعم، وجود التعارض. لا، قلنا أن أحد الأجوبة كان هذا، أن سيرة مستحكمة راسخة من قبل العقلاء مثل هذه السيرة، كيف يكتفي الشارع في مقام الرد عنها بإطلاق آية أو آيتين، ثم الآيتان هم أصل دلالتهما على عدم حجية الظن هم غير تامة، آيتان يشك في دلالتهما على أصل عدم حجية الظن، مثل هيك آيتين إطلاقهما الشارع يكتفي بذلك في مقام الرد عن سيرة مستحكمة راسخة، هذا ما يصلح للردع. مثل هذا الإطلاق الباهت الضعيف لا يصلح للردع عن سيرة مستحكمة، لو كان الشارع بصدد الردع عن هذه السيرة لما اكتفى بمثل هذا الإطلاق. هذا جوابنا اللي ذكرناه قبلا، يعني أحد الأجوبة كان هذا. هذا الكلام الذي ذكرناه اليوم بعنوان الإشكال، هذا الكلام يرجع إلى هذا، بما أن العقلاء يرون أن سيرتهم حاكمة على الإطلاقات، فهذا حينئذ إذن الإطلاقات لا تصلح للردع عن مثل هذه السيرة. هذا هو كلامنا، احنا قلنا الإطلاقات ما تصلح للردع عن، لأن العقلاء ما يرون أن سيرتهم مردوع عنها. على كل حال هذا تمام الكلام في المسلك الأول من المسلكين في مقام الجواب على إشكال رادعية الإطلاقات عن السيرة في المقام، وهو مسلك المحقق النائيني رحمه الله، حيث قلنا إنه في مقام الجواب على إشكال الرادعية يوجد بين المحققين المتأخرين مسلكان في الجواب على هذا الإشكال. بعدما أجبنا نحن عن الإشكال على مبانينا قلنا أما عند المحققين فيوجد مسلكان في الجواب على إشكال الرادعية. المسلك الأول مسلك المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني، وهذا الذي أنهينا دراسته الآن. وأما المسلك الثاني وهو مسلك المحقق الخراساني الآخون في الكفاية، بماذا أجاب الآخون على إشكال الرادعية؟ إنه المرزا النائيني فقط عند السيرة العقلائية دليل على حجية خبر الواحد، سيرة متشرعية أيضا فما يجي بها بعد هذا، ما يذكرون سيرة متشرعية. سيرة متشرعية سيد الشهيد ذكره لأول مرة حسب علمي، يعني الأصحاب لم يتعرضوا لسيرة المتشرعة في العمل بأخبار الثقات، سيرة عقلائية. وهذا أحد امتيازات تقريبنا للسيرة عن تقريب الأصحاب، الأصحاب قربوا الاستدلال بالسيرة على حجية خبر بسيرة عقلائية، وأهم تقريبنا عن السيرة العقلائية لم يختلف عن تقريبهم، ثم قربنا تقريبا آخر للسيرة وهي سيرة متشرعية. يعني نحن ذكرنا سيرتين على العمل بخبر الثقة، سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، أما الأصحاب لم يذكروا إلا سيرة واحدة وهي سيرة عقلائية، وتقريبهم للسيرة العقلائية غير يختلف عن تقريبنا للسيرة العقلائية، هذا ذكرناه سابقا. إذن المسلك الثاني في الجواب على الإشكال هو مسلك المحقق الخراساني، حيث قال إن الإطلاقات لا تردع عن السيرة. لماذا؟ لأن رادعية الإطلاقات عن السيرة مستحيلة، ما ممكن. لماذا مستحيلة؟ يقول لأن هذه الرادعية مستلزمة للدور، إذا أريد بالإطلاقات أن تردع عن السيرة ف فهذه الرادعية مستلزمة للدور، وما يستلزم الدور محال، لأن الدور محال، ما يستلزم المحال محال. فإذا كانت الرادعية مستحيلة إذن خلص بعد إشكال يرتفع، إطلاقات ما يمكن أن تدع عن السيرة. خب بيان الدور، كيف أن الرادعية مستلزمة للدور؟ يقول الرادعية متوقفة على ماذا؟ متوقفة على عدم تخصيص السيرة للإطلاقات. يعني إذا يراد بالإطلاقات أن تردع عن السيرة، هذا الردع مشروط ومتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة للإطلاقات. ليش؟ لأنه إذا كانت السيرة مخصصة للإطلاقات، الإطلاقات تنهى عن كل الظن، السيرة تدل على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة بالخصوص. إذا كانت السيرة مخصصة للإطلاقات إذن سوف لا تكون للإطلاقات حجة بعد، لأن العام إذا خصص بعد مو حجة في العموم. فلو كانت السيرة مخصصة للإطلاقات لم تكن الإطلاقات حجة، وإذا لم تكن حجة كيف تردع عن السيرة؟ الإطلاقات إنما تردع إذا كانت حجة، يعني إطلاقها يكون حجة، إطلاقها وشمولها لخبر الثقة حجة، حتى شنو يردع عن السيرة؟ إطلاق الآيات وشمول الآيات لخبر الثقة، هذا الإطلاق إذا كان حجة فحينئذ يمكن أن هذا الإطلاق شنو يردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة. أما إذا لم يكن حجة فبعد لا يردع. فإذا رادعية الإطلاقات عن السيرة متوقفة على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات. خب. ومن ناحية أخرى عدم مخصصية السيرة للإطلاقات متوقف على رادعية الإطلاقات عن السيرة. لأنه لو لم تكن الإطلاقات رادعة عن السيرة لكانت السيرة حجة، وإذا كانت السيرة حجة باعتبار عدم الردع عنها موتي، حينئذ تكون السيرة مخصصة للإطلاقات. سيرة تكون حجة هذه تخصص الإطلاقات. فإذا عدم مخصصية السيرة للإطلاقات أيضا أصبح شنو؟ متوقفا على الرادعية. فالرادعية متوقفة على عدم التخصيص، وعدم التخصيص متوقف على الرادعية. بالتالي الرادعية متوقفة على نفسها، وهذا هو الدور، توقف الشيء على نفسه. هذا هو أصل جواب الأخوند على إشكال الرادعية الإطلاقات عن السيرة. لكن المحقق الخراساني ومدرسة المحقق الخراساني تورطوا في مقام التخلص عن إشكال الرادعية، تورطوا في دعوة غريبة وعجيبة. كيف؟ لأن هذا الجواب الذي ذكرناه الآن، نقلناه عن المحقق الخراساني، هذا الجواب ماذا كان يقتضي؟ باعتبار البرهان الذي أقامه المحقق الخراساني على استحالة الردع. البرهان كان شنو؟ أنه يستلزم الدور، الردع مستحيل لأن الردع يستلزم الدور. هذا البرهان يقتضي ماذا؟ يقتضي الالتزام بأن السيرة إذن مخصصة للإطلاقات بعد، مو شيء. ما دام ردع الإطلاقات عن السيرة مستحيل، إذن شو يصير؟ إذن السيرة تخصص الإطلاقات. كان هذا البرهان مقتضاه أن يلتزم الآخون بأنه إذن السيرة مخصصة للإطلاقات. بينما إذا نريد ننساق مع نفس المنهج في التفكير الذي جرى عليه الآخون، نصطدم بدور آخر، دور آخر في جانب المخصصية. يعني كما في جانب الرادعية أكو دور، وهو الدور الذي ذكره الآخون أن الرادعية مستلزمة للدور. خب إذن يجب أن نلتزم بالمخصصية، نلتزم بأن السيرة مخصصة، المخصصية أيضا تستلزم الدور. إذا مشينا حسب هذا المنهج من التفكير، المخصصية أيضا تستلزم الدور، يعني أن تكون السيرة مخصصة للإطلاقات أيضا تستلزم الدور. ليش؟ لأن مخصصية السيرة للإطلاقات متوقفة على ماذا؟ على عدم ردع الإطلاقات عنها، لأنه لو ردعت الإطلاقات عن السيرة لم تكن السيرة بعد حجة، وإذا لم تكن حجة فكيف تخصص الإطلاقات؟ الشيء اللي مو حجة ما يقدر يخصص إطلاق أو عموم. إذن فمخصصية السيرة للإطلاقات متوقفة على عدم ردع الإطلاقات عن السيرة، هاي من جهة. ومن جهة أخرى، عدم ردع الإطلاقات عن السيرة أيضا متوقف على مخصصية السيرة للإطلاقات. عدم ردع الإطلاقات عن السيرة متوقف على مخصصية السيرة للإطلاقات. لماذا؟ لأنه لو لم تخصص السيرة للإطلاقات كانت الإطلاقات حجة، وبالتالي إذا كانت حجة فهي تردع عن السيرة. إذا نريدها ما تردع، عدم ردعها متوقف على ماذا؟ على مخصصية السيرة للإطلاقات. فهم صار دور المخصصية متوقفة على عدم الردع، وعدم الردع متوقف على المخصصية. خب، النتيجة الغريبة التي ينتجها هذان الدوران، دور في جانب الرادعية، دور في جانب المخصصية، النتيجة الغريبة هي استحالة الرادعية لأنها مستلزمة للدور، واستحالة المخصصية هم لأنها مستلزمة للدور. وهذا يعني أنه هم الرادعية مستحيلة، هم عدم الرادعية مستحيل، هم المخصصية مستحيلة، هم عدم المخصصية مستحيل. خب بالتالي ارتفاع نقيضين، إذا الرادعية مستحيلة، عدم الرادعية هم مستحيل، الرادعية وعدم الرادعية نقيضان، النقيضان ارتفع. النتيجة الغريبة التي نخرج بها من هذا الدوامة اللي أوجبها هذا المنهج من التفكير، أنه إذن ارتفع النقيضان، وهذا أيضا من الغرائب من المحالات، أنه هم تكون الرادعية مستحيلة، هم تكون عدم، هم يكون عدم الرادعية مستحيل، هم تكون المخصصية مستحيلة، هم يكون عدم المخصصية هم مستحيل. شنو من الأصل بناء على الاستحالة؟ كل استحالة فاستحالات. خب على كل حال، إذا اصطدم هذان الدوران، دور في جانب المخصصية، دور في جانب الرادعية، خب شنو التكليف؟ قد يخطر بالبال سقوط كلا الطرفين، لا الإطلاقات ولا السيرة. لا السيرة حجة لأنه ما ثبت أن السيرة ممضات، لم يثبت عدم ردع الشارع، لم يثبت أن السيرة خصصت الإطلاقات، وشي لأن المخصصيها مستحيلة صارت. فإذا ما دام لم يثبت أن السيرة مخصصة الإطلاقات، إذن فلا السيرة ثبت حجيتها ولا الإطلاقات ثبت حجيتها، لأنه لم يثبت كون الإطلاقات رادعة عن السيرة، كون الإطلاقات رادعة عن السيرة هم ما ثبت. فبالتالي لا الإطلاقات رادعة عن السيرة للزوم الدور، ولا السيرة مخصصة للإطلاقات للزوم الدور. فالنتيجة بعد التساقط، النتيجة تكون في صالح المانعين عن الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد، يعني في صالحهم يصير. إذن فقدنا هذا الدليل على حجية خبر الثقة. الدليل شنو كان؟ عبارة عن السيرة. هاي السيرة، هذا الدليل فقدناه. نتيجة يصير. ومن هنا وجد اتجاهان في داخل مدرسة المحقق الخراساني، المدرسة اللي التزمت بهذا الكلام واصطدمت بهذين الدورين، دور في جانب الرادعية ودور في جانب المخصصية. هذه المدرسة في داخلها وجد فيها اتجاهان حول الموقف تجاه هذين الدورين. شنو موقفنا؟ اتجاه جاء وقدم السيرة على الإطلاقات بناء على الدور الأول. الدور الأول القائل باستحالة رادعية السيرة عن الإطلاقات، بناء على هذا الدور هذا الاتجاه جاء وقدم السيرة على الإطلاقات، قال السيرة هي المقدمة، لأن ردع الإطلاقات عن السيرة ما ثبت مستحيل. ما دام رادعية الإطلاقات عن السيرة مستحيلة، إذن فالسيرة محكمة، قدم جانب السيرة. هذا موقف اتجاه. الاتجاه الثاني اللي أيضا في داخل مدرسة المحقق الخراساني بالعكس، اتجاه جاء وقدم جانب الإطلاقات على السيرة بناء على الدور الثاني. الدور الثاني الذي كان يقول باستحالة مخصصية السيرة للإطلاقات، هذا الاتجاه الثاني بناء على هذا الدور قال ما دام أن المخصصية مخصصية السيرة للإطلاقات مستحيلة، إذن فالإطلاقات محكمة، ما ثبت تخصيص إلها، الإطلاقات محكمة، الآيات الناهية عن العمل بالظن هي المقدمة، تشمل حتى الظن الحاصل من خبر الثقة، لأنه تخصيص للإطلاقات ما ثبت. تخصيص للإطلاقات من خلال السيرة هذا ما ثبت، لأن التخصيص يستلزم الدور، والدور محال. يعني هم بتفتد أصحاب الدور الأول للدور الثاني هم بتفتين على أي أساس قدموا يعني اختاروا اتجاه نذكر لكل من الموقفين لكل من الاتجاهين يعني تقريباته ووجوهه نذكر هذا لكن الآن نشرح القصة يعني هكذا صار الآخون طرح إشكال الدور بالبداية خب هذا التفكير أنتج بصورة طبيعية أنه دور في جانب آخر أيضا كن وهذان الدوران اصطدما بعدين خب هسه الموقف شنو بعضهم قدم جانب الرادعية بعضهم قدم جانب المخصصية ولكل تقريبات ووجوه ايه ما بتفتينهم للدور الثاني ابرز السيد الشهيد فكيف هم اختاروا تقديم القول الثاني خب هسه نشوف شنو ده شنو متقدمين كانهم على السيد هسه نشوف عندما نذكر ادلتهم تقريباتهم وجوههم لكل من الاتجاهين كلام يعني نشوف كلامهم شنو على اي اساس يعني على أي أساس قدموا الإطلاقات على السيرة أو على أي أساس قدموا السيرة على الإطلاقات يعني مو بالضرورة الناظرين إلى الدور الذي أبرزه السيد يعني نتيجة كلامهم هو هذا تقديم القول الثاني أسا نشوف نحن سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن نقطتين النقطة الأولى علاج هذا الدور واقع هذا الدور الذي ادعي من الجانبين من جانب الرادعية ومن جانب المخصصية يعني نحقق حالة أصل هذين الدورين وحقيقة أكو دور أو لا وهم هذا النقطة الثانية علاج هذين الاتجاهين المنبثقين عن مسلك المحقق الخراساني يعني هذين الموقفين اللذين انقسمت إليهما مدرسة المحقق الخراساني تجاه هذين الدورين هذا ما يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.